شايلك معاي والدفة في صيبة العيون وكتين أسير مشوار براي شايلك معاي والدفة بطيبة العيون وكتين أسير مشوار براي وأتاكي زي رمشا حزين وأتاتي زي رمشا حزين بكى الصباح ورحل شواطئ الغربة في الغربة مغلوب للرياح وانحت ظروف فوق الصخور وتحسست